على كف الجدر نمشي ولا ندري على المكتوب. مشينا دون لا ندري وشربنا من بلاها كوب. وهذه حالها الدنيا رمتنا ما رميناها، تضحكنا تبكينا تمشينا على المطلوب. على كف القدر نمشي دروبا ما رميناها، من الكاسب من الخاسر، من الفايز من المغلوب. مع الأيام تحصدنا وحنا ما حصدناها، وانا واحد من الآلاف أعيش بعالمي مروب. أحس الأرض مهزوزة من أدناها لأقصاها، نظرت الناس من حولي وكم من ناس هو منكوب. حوادث هزت الوجدان وبالعينين شفناها، ألا يا عمري الفاني، ألا يا حقي المسلوب. متى عيني بليل الياس لذيذ النوم يهناها، متى يحالف لي الحظ يصحح وضعي المقلوب. يعدل قسوة الأيام، يعدل قسوة الأيام وغلطة ما ارتكبناها.